فإذا توقف عليه الواجب وجب. الشيخ مثلا لو رجل يطلب الماء طلب الماء ما لا يتم الواجب به للوضوء والصلاة، فكيف نقول أنه يجوز له أن يمشي ميليلي لكي يحصل على الماء أو يمشي عشرة؟ كيف يحصل هذا؟ يعني ما الضابط في قدر ما لا يتم الواجب به؟ لا، هو قضية طلب الماء كونه يمشي ميلين أو ثلاثة هذا أي مسألة أخرى. هو مكلف بأنه يطلب الماء حسب العادة وحسب إمكاناته، وإن كان مقيما بحث عن الماء في حارته، ما هو شرط أنه يكون في حارة يذهب لحارة أخرى ويبحث حارة التي هو فيه والمضان، فإن كان عنده ما يستطيع أن يشتري به الماء يشتري حتى يتوضأ. اشترى الماء يا شيخ ليس مما مقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. نعم، لأنه ليس لم يؤمر بشرائه. كيف ما أمر بالوضوء؟ أمر به لكنه طيب. ليس لم يؤمر بالشراء، ولم يؤمر بشراء الماء حتى يأكل ويشرب. هل يأكل به ويشرب؟ هذيك يا شيخ من المنافع العادية. لا، وهذا ملحق به، لا فرق بين المنافع العادية والمنافع العبادية. الشاطبي رحمه الله دائما يجعل المنافع العبادية أصلها العادية، ولذلك ما لا يعتبر مشقة ولا يعتبر شيء في العاديات لا يعتبر مشقة في العبادة. وبعدين فيه انضباط، لأنه العرف يضبط كل شيء وهو شيء معروف. يعني شخص مثلا ليس عنده ماء إلا قليل، يعني يوفر للشرب والأكل والطبخ ولا يتوضأ به، هذا معروف عادة. وليس شخص عنده يعني مبلغ قليل من المال يروح يدفعه في الوضوء ويبقى ما عنده شيء يأكل. أيوه، هذا هو معدوم شرعا كالمعدوم يحسن. نعم، ألا بعد صحيح كما ما فهم السؤال. لا، هو المفروض يكون عارفه، لأنه كيف عرف أن الصلاة واجب عليه؟ وكذلك عرف ما لا تتم الصلاة إلا به، يعرف أنه واجب. كيف؟ احنا تمثلنا بقضية الوضوء، إذا قمتم من الصلاة فاصلوا وجوهكم. اصلوا وجوهكم إذا كان عندكم الماء ممكن تحصلوه، إذا كان ما عندكم الماء كيف تصلوا وجوه؟ تتيمم، فإن لم تجدوا ماء ايوه ما امر بالصلاه، قال يقف من الصلاه يوصل وجهه. ليش هذا؟ هذا دليل اخر. ايوه، الان كيف ودليل آخر ما لا يتم الواجب إلا به. طيب، هو كيف تعلم أنه أقيم الصلاة؟ كيف عرفها؟ والشارع عرف أنه لا بد من استقبال القبلة وطهارة المحل والوضوء، هذا ما عرفه من الشارع؟ طيب، إذا هو ما لا يتم الواجب إلا به. أيوه، هو طلب الماء إذا كان الماء موجود الذهاب إليه ما لا يتم الواجب إلا به. إذا كان الماء يحتاج إلى أنك تمشي إذن هو طلب الماء، لأن الماء إما أن يكون عندك في البيت، وإما أن يكون في البئر فتنزعه، وإما أن يكون في السوق فتشتريه، كله طلب الماء، كله واجب. إذا كان في استطاعتك فهو واجب عليك، إذا لم يكن في استطاعتك أو عدمته تنتقل للتراب، إذا كان التراب يحتاج إلى أنك تنزل من الطابق الأول. نعم، العلماء يقولوا إذا قل الماء واشتدت الحاجة إليه انتقل إلى التراب. فهم؟ إذا قل الماء واشتدت الحاجة إليه. نعم، أنا أنت ما سمعت كان يقول إذا كان إذا كان الماء قليل أو ما هو موجود الواحد يتيمم. طيب ما لنا علاقة، احنا نتكلم في وقت الصلاة، احنا نتكلم في وقت الصلاة، انت مالك شغل، انت الآن تصلي تشتريه الآن، جاء خلاص الحمد لله، ما جاء. إذا كان عندك فلوس، إذا كان الفلوس عندك ما في مانع تشتريه كل دقيقة. نعم أقول إذا كان في استطاعته أن يشتريه طول الوقت، إذا كان ما في استطاعته أول مرة يسقط عنه. أيش الفرق بين يعني الكثرة والقلة؟ نعم فيما هو هذا، إذا كان ما يستطيع، وقلنا الماء إذا قل واشتدت الحاجة إليه انتقل الحكم للتيمم. إن كان ما عندك فلوس فتتيمم، فهمت؟ إن كان عندك فلوس يعني إما أن تأكل بها أو تتوضأ بها فكل بها وتيمم، لأنه ما يقدر واحد يأكل بالتيمم. فالله عز وجل ما جعل مشكلة يعني في هذا، أيوة. لكنه إذا علم من الشخص الصدق ما في مشكلة، لكن ما يستطيع أحد يتحايل على الله عز وجل، لكنه إذا كان في استطاعته شيء وهو يقول أنه ما في استطاعته فهذا شيء آخر. الشيخ ما هذا يبحث عن التسلسل في الواجبات، يجعل المكلف يبحث يخاف من التسلسل في الواجبات. ما في تسلسل الواجبات، الشرع ما هو فوضى، ما في تسلسل واضح. ولياء أنا أريد أن تضرب مثلا حتى تعلم أنه ما في أي تسلسل ولا في شيء. الجمعة مثلا، نعم، سأذهب أطلع يوم الأربعاء، كيف سأخرج رحلة الأربعاء راح وهي واجبة علي الجمعة، تمام، فيجب علي أن أعود من لا، من يقول لك أنه اللي خرج أنه واجب عليه الجمعة؟ الواجب إلا إذا كان في مسافة، إذا كانت في مسافة قصر لا تجب عليك الجمعة، أي صليها ظهرا. أيوة. وإذا كان أنت عندك سيارة وتمشى ارجع فصلي، ما في مشكلة، هذا ما في إشكال يعني. نعم أي يرجع ويصلي، ترجع لو 100 كيلو يعني. على كل حال إذا كان في مشقة لا تمشي يوم الجمعة. العلماء يقولون إذا ظهرت الشمس في مكان، بعض الفقهاء يقول إذا ظهرت عليه شمس يوم الجمعة لا يمشي حتى يصلي الجمعة، خلاص استقرت عليه الجمعة ما يسافر. أظن أكثر الفقهاء. نعم أقول إذا كان مسافة قصر ممكن، وبعضهم يقول لك صلي الجمعة حتى في القيلة يعني هنا. نعم ثم بعضهم يقول الجمعة يعني لا تسقطنا مثل الظهر كما يقول الظاهرية وغيرهم، أن المسافر عليه جمعة. هي. نعم أحسن الله إليك. قال لنا أن قال ولنا في اللازم لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له، الموجب له اللي هو الدليل، ويقول كيف يعني يجب ما لا يتم الواجب إلا به والدليل نفسه لا يدل عليه، إنما هو بالواسطة، والواجب لا بد أن يلاحظ الدليل الذي أوجبه وهو الموجب. نعم قال وإلا أدى إلى الأمر بما لا يشعر به، ونحن نعم. نقطع بإيجاب الأصل مع الذهول عما لا يتم إلا به، وأيضا لو استلزم وجوبه لم تنع التصريح لأنه غير واجب. أي يعني كل هذه احتمالات، هو هذا مفروض القاعدة تكون في ما ليس بواجب أصلا، أما ما هو واجب مثل ما ذكرت لكم السعي وال يعني البحث عن الماء هذا أصلا ما هو واجب، ولكنه وجب من أجل الواجب نفسه، المفروض يكون ما لا يتم الواجب إلا به هكذا، مثل الذريعة والوسيلة، الذريعة تكون مباحة فإذا كانت تؤدي إلى محرم منعت، وكذلك تكون مباحة فإذا كانت يستلزمها أداء الواجب تكون واجبة، الذريعة هي الوسيلة وهي يعني ما لا يتم الواجب إلا به. نعم لأنه سد الذرائع عن المحرم ما لا يتم الواجب إلا به وهو ترك المحرم، فهو من باب الذرائع. نعم كيف أيوة، وهذا وسيلة، أيوة، مثل الفرق بين الوسائل والمقام. نعم الشيخ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كلمة واجب الثاني نعتبرها مجازية وليس حقيقية شرعية. ليش؟ لأن يا شيخ مثلا لو كان رجل بيته بجوار المسجد أيوة، فإذنه على ترك الصلاة في المسجد على قدر خطوات، والبعيد عن المسجد سيكون إثمه أعظم لكثرة الخطوات عن المسجد. لا لا، الخطوات ما يعاقب عليها، خطوات يؤجر عليها. لا، الخطوات يؤجر عليها فقط، لكن لا يعاقب عليها. وجعلناها واجب هنا يا شيخ، واجب يعني لو الإنسان ما ذهب يعني عند المسجد اللي بينه معه كيلو وصلى في المسجد بجنبه، فإنه لا يأثم على ترك الخطوات، وإنما لو مشى لأثيب على الخطوات. إذا نجعل الواجب الثاني الكلمة الثانية مجازية يا شيخ؟ ما في مجاز، كيف مجاز؟ تحكمي مثلا ما معنى الواجب الحقيقة؟ الواجب الحقيقي هو ما أمر الشارع به أمرا جازما، وكذلك هذا إذا كان واجب هو أمر الشارع به، لأنه إذا كانت الصلاة لا تصح إلا به فأمر الشارع به أمرا جازما كأمره بالصلاة. نعم. قال ونحن نقطع. نعم. صح، يعني ما هو مأمور به أصلا. أي ما هو مأمور بالخطوات. أي. لكن جعلنا إحنا قاعدة ودللنا عليها بأنها قاعدة شرعية. إيش هي؟ ما يتم الواجب إلا به واجب. أيوة. فجعلنا الواجب ما بعد ما هو واجب هو واجب مثل ما يتم الواجب. نفس. لكن هذا الشخص يكون واجب عليه وهذا الشخص ما هو واجب عليه، فهمت؟ شخص ساكن بالمسجد ليس عليه سعي للمسجد فإثمه أقل. ما في إثم أصلا إذا ترك الحضور المسجد. كيف هو في المسجد كيف يترك؟ ما قام يصلي. لا جلس ناقص. لا، هذا يعني هو يعاقب على ترك الصلاة والعقاب لا يوزع، فهمتم؟ ما عندنا شيء يقول هذا ترك الجماعة. أيوة هو ترك الجماعة غير وترك الصلاة غير. لا، ترك الجماعة أي مسألة أخرى. أي مسألة أخرى. الشخص إذا ترك الجماعة يعاقب على أنه ترك الجماعة، ما يعاقب على أنه لم يخطو خطوات ولم يتوضأ ولم شخص ما صلى، يعاقب على أنه لم يصلي. لكن ما في جزء من العقاب على عدم الوضوء، جزء من العقاب على غسل اليد، واحد على غسل الرجل. هذا التوزيع ماله. لكن كأني أرى أنه يخل بالقاعدة كلمة ما هو واجب. من أي ناحية؟ لأن بما لا يعاقب عليه. أنت الواجب المجازي معناه أطلقت الواجب على الندب أو أطلقته على الإباحة، هذا معنى الواجب المجازي. أنا أقصد هذا. لا، هذا بعيد، لأنه يعني هذا واجب، وما دام واجب يلزم فعله ويلزم عقابه. أيوة، يلزم عقاب تركه، لأنه إذا تركه ترك الواجب. أيوة. فهمت؟ على الجميع إذا تركه، لأنه هو ترك الواجب، فإذا ترك الواجب ما هو مسؤول. أنت كيف تركت الواجب؟ هل تركته وأنت واقف أو تركته وأنت قائم أو أعطيته بظهرك؟ هذه مسألة يعني. نعم، أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. قال ونحن نقطع بصحة إيجاب غسل الوجه دون غيره. هذا هو، إذن هذا يبين على أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب ليس من باب الشروط الشرعية، وإنما هو من باب ما لا يؤمر به. هل إذا توقف فعل المأمور به عليه هو الذي يكون واجبا، وأما ما كان واجب أصلا من الشروط مثل استقبال القبلة وستر العورة والطهارة وما إلى ذلك، هذه أشياء هي واجبة وإن كانت شروطا فهي مأمور بها. نعم. قال وأيضا لو وجب لصح قول الكعبي في نفي المباح وهو باطل بالإجماع. نفي الكعبي كلام فاضي، لأنه ما هو مثل هذا. يعني كلام الكعبي يقول ما فيه مباح، لأن كل عمل هو يشغلك عن المحرم، والرد عليه الجمهور رد عليها ردود يعني قوية، يعني فهو كلامه ساقط يعني. نعم، يعني كأن الباقي كل عمل إما مندوب أو واجب. لا لا، هو يقول إنك إذا نمت فنومك عبادة واجب، لأنك تركت به السرقة مثلا، وتركت به الزنا، لأن النائم ما يمكن يزني. هذا هو قصده. والجمهور قالوا له لو أخذنا بهذا لكان الشخص إذا فعل المعصية تكون حراما لأنها معصية، وواجبة لأنها شغلته عن معصية أخرى. أيوة. ويكون الواجب واجب لكنه يكون معصية لأنه شغله عن عبادة أخرى، وهذا لا يقول بها أحد، وهو طبعا لا يقول بهذا، ولكن هذا يلزم بقوله. نعم. قال وأيضا لو وجب لعوقب على تركه، ويعاقب على تركه. والجواب عن هذا هو ما أن العقاب لا يتوزع، وإنما هو على ترك العبادة. نعم. وهذا ذكره صاحب الروضة، قال بأن العقاب لا يتوزع على أعضاء الوضوء ولا يتوزع على المشي، وإنما هو يعني إذا ترك الصلاة يعني يأثم على ترك الصلاة، ولا يؤثم على أنه لم يخطو المسجد لأنه ما صلى أصلا. نعم. قال ومعلوم أن تارك غسل الوجه إنما يعاقب على تركه، وأيضا لو وجب للزومه للواجب عقلا أو عادة. لو وجب وأيضا لو كان واجبا لو وجب أيوة. أيضا لو وجب أيوة للزومه للواجب عقلا أو عادة، لأنه الفرق لا بدليل لا آخر. للزمه للزومه والله لا للزمه لا لزمه للزومه ها إيوة. كيف قال ومعلوم أن تارك غسل الوجه إنما يعاقب على تركه، تارك غسل الوجه يعني ما يعاقب على تركه لغسل جزء من الرأس. أيوة. نعم. وأيضا لو وجب يعني هو الحقيقة يعاقب من ترك الوضوء وهو يعني حكمه الوضوء، ولو غسل جميع أعضائه إلا واحد يعني ما توضأ، إذن هو لا يعاقب على ترك غسل الوجه وترك غسل اليد، وإنما يعاقب على ترك الوضوء. نعم. وأيضا لو وجب للزومه للواجب عقلا أو عادة، لأنه الفرق لا بدليل آخر. هو هذا يعني هذا صحيح، هذا مسلم أنه هنا المأمور به هو غسل الوجه، لكن لما لم يستطع أن يطبق إلا بغسل جزء من الرأس كان لازما له. نعم. فإنا لا ننكر أن الأسباب واجبة، أن الأسباب واجبة بدليل خارجي، أي كما أن أسباب الحرام حرام. نعم. ولا يصح كالارتعاش، ولا يفرق بالقدرة لأنهما سواء عند فعله. ولا يصح كالارتعاش، ولا يفرق بالقدرة لأنهما سواء عند فعله. أي ولا يصح بالارتعاش يعني معناه أنه يعني الارتعاش هو يعني ما يقصده، يعني لا يصح ماذا يعني قصده الأسباب التي هي منوط بها المسببات. الإنسان إذا كلف بالسبب فهو إذا كلف بالمسبب فهو كلف بسببه كذلك. نعم. نعم. قال وأجيب بمنع الاستواء مع صحة إيجاب أحدهما وامتناع الآخر. قالوا لو لم يجب لاستغني عنه ولم يكن شرطا وكان مباحا، وذلك يستلزم صحة الأصل دونه ولا يصح. أيوة صحة الأصل لا يصح دونه، السبب أنه ما فعل أصلا، لأنه لم يفعل المأمور به، فلو استطاع أن يفعل المأمور به فهو ليس مأمورا به عندئذ، وإذا كان متوقف عليه فهو يجب، فلا فرق بينه وبين ما توقف عليه. نعم. فقالوا إلا نعم ولا يفرق أي بالقدرة عليه يعني. نعم يعني القدرة يعني يستطيع أن يفعل المأمور به دون ما يعني ما لا يتم إلا به، أي أو لا يستطيع يعني مثل غسل الوجه وإمساك جزء من الليل، غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل، هل يستطيع أن يمسك النهار كله ويستطيع أن يغسل وجهه؟ يعني أي واحد منكم يحاول أن يجرب، هل يستطيع يغسل وجهه دون أن يغسل جزء من رأسه؟ نعم لا يستطيع، يعني ما في فاصل بين الوجه والرأس. نعم. أيوه. وقالوا ألا يتوصل إلى الواجب إلى كيف لا يتوصل؟ أيوه. وقالوا لا يتوصل إلى الواجب إلا به، والتوصل واجب الإجماع، والتوصل واجب بالإجماع. نعم. والجواب عنهما إن أريد بقول لا يصح واجب لا يصح واجب أنه لا بد منه فمسلم، وإن أريد أنه مأمور به فممنوع. هذا ماشي يعني خلاف لفظه هو واجب، لكن هذا يقول لك ليس بواجب ليس بمأمورا به، وإنما هو من باب ضرورة الفعل. أي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: المحظور، قال لغة الممنوع، وفي الاصطلاح ضد ما قيل في الواجب. نعم، المحظور ويقال له المحرم ويقال له الحرام، هو يعني مقابل للواجب، وتقدم تعريفه بأنه يعني المؤلف عرفه بالتقسيم، وأحسن تعريف له أنه ما نهى الشارع عنه نهيا غير نهيا جازما، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، كالنهي عن الزنا وشرب الخمر، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتيم، كل هذا محرم، يقال له المحرم والحرام والإثم، ومن اسماء من أسمائه المكروه، والحرج والحظر، كل هذه أسماء للمحرم. نعم. قال: ويقال له محرم ومعصية وذنب. نعم. قال: مسائل المحظور، هو قال المحظور في اللغة الممنوع، أي ومنه قيل للأسد يعني مانع لأنه بصعوبة الوصول إليه. نعم، هذا من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح مثل ما ذكر. نعم. أيوة. قال: مسألة، يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالواجب المخير. الحقيقة أن هذه المسألة غير موجودة في الشريعة، إذا كان قصد المؤلف أنه الجواز العقلي، أما الشرع فلا يوجد فيه يعني محرم غير معين، فإن التحريم لا بد أن يكون معين وليس ك يعني الواجب المخير. وهذه المسألة من ذكرها من الأصوليين لم يذكر لها مثالا ولا يوجد لها مثالا في الشريعة، وأول التي جاءت من قوله تعالى: لا تطع منهم آثما أو كفورا، هذا أو هنا بمعنى يعني الواو، لا تطع منهم آثما ولا كفورا، أيوة، ولم يأتي في الشرع يعني محرم مخير فيه. نعم. أيوة. قال: مسألة، يستحيل كون الشيء الواحد، وما ذكر ما ذكر له مثالا، ماذا قال؟ قال: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالواجب المخير. بس لا توجد لها مثال، الواجب المخير له أمثلة وفيه كلام وهو واقع وموجود، وهذا لا يوجد له مثيل. نعم. قال: مسألة، يستحيل كون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما. أي يعني هذه المسألة هي المعروفة ب يعني الصلاة في الدار المغصوبة أو فعل محرم، يعني تقاطع الواجب والمحرم أو الأمر والنهي، وطبعا لا يقع التعارض إلا إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أما إذا كان الأمر للندب أو النهي للكراهة فهذا لا يعني لا يتقاطع من كل وجه، لا يكون التعارض، لأن المندوب يجوز تركه والمكروه يجوز فعله، وما كان كذلك لا يقع فيه التعارض، ولكن التعارض يقع في الأمر الذي يفيد الوجوب والنهي الذي يفيد التحريم، فهذا لا يقع في الشريعة أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة، أما إذا كان اثنان مختلفان أو كان الشيء الواحد له جهتان ممكن يرد عليه الأمر من جهة ويرد عليه النهي من جهة، فهذا لا مانع منه إذا انفكت الجهة، وهو ما يعلم ما يعرف بالصلاة في الدار المغصوبة ونحوها. نعم. قال: يستحيل كون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما، وأما الواحد بالجنس فيجوز أن ينقسم إلى حرام كالسجود للصنم وإلى واجب. هذا في الحقيقة ليس من باب الواحد بالجنس، وإنما هو الواحد بالنوع، الواحد بالجنس هو اللي تكون حقائق مختلفة، وهذا يعني كله نوع السجود، ولكن هذا السجود هو طاعة وهذا شرك بالله عز وجل، وكون الله عز وجل أمر بأن يسجد له ونهى عن السجود للشمس والقمر فهذا واضح لا إشكال فيه لاختلاف النوع. اختلاف النوع. أما الواحد بالجنس يمثلون له بالحيوان فإنه واحد بالجنس، والله عز وجل أباح أكل يعني البعير وحرم أكل الخنزير مع أن كل منهما داخل تحت جنس الحيوان. نعم. عليك بجنس السجود فينقسم إلى نوع سجود لله ونوع. لا هو هذا هو النوع، ما هو هو السجود جنس ولكن تحته نوعان. نعم. هو هذا الواحد بالنوع وليس الواحد بالجنس. أقصد أعلى واحد بالجنس. لا طيب ما هو اللي تحته الواحد بالجنس؟ أيوة. فينقسم إلى قسمين، نوع سجود لله ونوع سجود لما عدا. هو هذا يسمونه الواحد من نوع يعني، وذلك الواحد بالجنس. نعم. أيوة. قال فيجوز أن قسم إلى حرام كالسجود للصنم وإلى واجب كالمعهود. نعم السجود لله عز وجل. نعم. قال وتوهم بعض المعتزلة التناقض أي فصرف التحريم إلى القصد. أي قالوا بأن السجود ليس فيه شيء منهي عنه، وإنما المنهي عن السجود هو قصد غير الله عز وجل، السجود لغير الله. فقالوا بأن السجود هو مثل الصلاة، فكما أنها الصلاة طاعة فالسجود طاعة، ولكن ينبغي أن يصرف لله عز وجل، فإذا صرف لله صار مثل الصلاة التي صرفت لغير الله يكون معصية. والخلاف لفظي كله لا يجوز. نعم. أي هم قالوا محل النية، بعضهم قال لا نفس السجود لغير الله عز وجل الفعل نفسه لا يجوز، حتى ولو سجد لغير الله لا يقصد ذلك فإنه لا يجوز. نعم. هو على كل حال الإنسان إذا فعل شيئا بدون يعني قصده فإنه مرفوع عنه القلم، كونه إذا سجد كيف يسجد لله وهو لغير الله لا يقصد. نعم. قال وتوهم بعض المعتزلة التناقض فصرف التحريم إلى القصد ولم يفهم أن العام يمتنع على بعضه ما يجب في الآخر باعتبار فصول أو تعلقات أو محال. نعم. وإنما الإشكال في الشيء الواحد أن يكون له جهة وجوب وجهة حظر. يكون له أيوة. وإنما الإشكال في الشيء الواحد أن يكون له جهة وجوب وجهة يكون حظر. له أيوة. أن يكون له جهة ليش؟ أن يكون له جهة وجوب. ولو قال أن تكون له جهة صحيح أي طيب ماشي جهة. أن نعم. يكون له جهة وجوب وجهة نعم. وجهة تحريم وجهة حظر نعم. كالصلاة في الدار المغصوبة ونحوها. قال الجمهور يصح، قال القاضي لا يصح ويسقط الطلب عندها. أي وقال أحمد وأكثر المتكلمين والجبائي لا يصح ولا يسقط. يعني هذه المسألة الصلاة في الدار المغصوبة هم كل العلماء متفقون على أن الجهة إذا انفكت صحت العبادة، يعني جهة الأمر عن جهة النهي، ولكنهم عند التطبيق بعض المذاهب تقول هذه الجهة هنا منفكة والبعض الآخر يقول الجهة هنا غير منفكة. فمثلا الصلاة في الدار المغصوبة الحنابلة يقولون بأن الجهة فيها غير منفكة، بمعنى أن قيام الغاصب وقعوده في الدار وسجوده وما إلى ذلك كله شغل للفراغ فهو غصب، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يكون طاعة معصية لأنه شيء واحد. والجمهور يقولون لا فرق بين الصلاة في الدار المغصوبة وبين الصلاة في الحرير، لأن الحنابلة يقولون بأن الصلاة في الثوب الحرير جهة فيها منفكة، فالحرير منهي عنه لعن لبسه في الصلاة وغير الصلاة، فإذا صلى به صحت صلاته مع المعصية التي هي لبس الحرير. والجمهور لم يفرقوا بين يعني الصلاة في الحرير التي أجازها الحنابلة وبين الصلاة في البقعة المصوبة، فقالوا بأن الصلاة في البقعة المصوبة أن الغصب يعني له جهة والصلاة لها جهة، فإذا غصب مكانا ثم صلى فيه فعليه إثم غصبه وله أجر صلاته، إذن لأن الجهة عندهم منفكة كما أن الجهة منفكة في لبس الحرير عند الحنابلة. أما الأحناف فقالوا بأن من نذر أن يصوم يوم العيد أن نذره صحيح، وقالوا بأن الصوم كذلك الجهة فيه منفكة، بمعنى أن الصوم هو عبادة وإيقاعه في يوم العيد هذا معصية، فلو أوقعها يوم العيد عصى وصح نذره سقط نذره. ولذا يقولون من نذر أن يصوم يوم العيد لزمه النذر، ولكن عليه أن يصوم يوما مكانه. وعند الجمهور يقولون من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يلزمه النذر أصلا، لأن الجهة عندهم غير منفكة وعند الأحناف الجهة منفكة. إذا انفكت الجهة صحت العبادة، وإذا لم تنفك لا تصح، ولكن هذا يقول الجهة منفكة هنا فيجيز، وهذا يقول الجهة غير منفكة فيمنع. نعم. تفريق الحنابلة بين الشرق ولبس الحرير، هم قالوا بأن لبس الحرير لا علاقة لأنه يعني، والجمهور يقول ما في فرق، هذا صلى في الحرير، الحرير ممنوع الصلاة فيه. وكذلك بعضهم يجعل من ذكى ذبيحته بسكين موصوبة أو توضأ بماء موصوب أن وضوءه غير صحيح وأن الشاة لا تكون مأكولة، والجمهور على خلاف هذا، قالوا بأنه يحرم عليه أن يغتصب السكين، لكن لو ذكاه، لأن الذكاة تعريفها هي قطع مميز، يعني يناكح، يعني مسلم يناكح أو ذمي تمام الحلقوم، ما قالوا يعني سكين مصوبة أو غير مصوبة. وكذلك الماء هو طهور في ذاته بصرف النظر هل هو يعني اشتراه أو أعطي له أو غصبه، فعليه إثم غصبه ووضوءه صحيح وذبيحته تؤكل، هكذا عند الجمهور. نعم. لكن الحنابلة لماذا فرقوا؟ يعني ما الجوهر؟ يقولون الجهة ما ينفك. لا، هم قالوا بأنه الجهة منفكة هنا لأن الحرير يعني لبس الحرير ليس غصبا وليس يعني هم يقول المكان المنصوب القيام نفسه غصب وهو الطاعة، أيوة، لكن القيام في الحرير ليس بمحرم، هكذا يقولون. أيوة. قال وقال، طيب العجيب كلام القاضي شيخ. أيوة. لا، القاضي كلامه يعني له وجه من النظر، كلام القاضي البقلاني قال بأنها تسقط عندها لا بها، يعني الطلب بالصلاة سقط لا بالفعل، وهو يقول لأن يعني هو يقول بأن الأمة أجمعت على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلاة وهم كانوا يعصبون الأرض ويصلون فيها، هكذا دعوة. أما الذين قالوا بأنها تسقط ولا أجر فيها فإنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولم يأمره بالإعادة ولا بالقضاء، قالوا هذا يدل على أن الإنسان قد يسقط عنه يعني العمل بالفعل ولا يكون يعني مقبولا. نعم. قال القاضي لا يصح ويسقط الطلب، يعني يسقط طلب الصلاة. أيوة، يعني لا يطالب بها، يقول لأن الإجماع كان قائما على أن السلف لن يأمروا بعض الظلمة بالقضاء، وهو منازع في هذا الإجماع، يقول هذا الإجماع من نقله. نعم. قال رحمه الله لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهي عن مكان مخصوص. كيف؟ أي لنا يعني القطع أيوة بطاعة العبد وعصيانه بأمره، أي لأنه يجتمع فيه الطاعة والعصيان، إذا قيل له خط هذا الثوب في مكان كذا ولا تخطه في مكان كذا، فلو خاطه في المكان الذي نهاه عنه صار مطيعا بخياطة الثوب وعاصيا بأنه لم يمتثل المكان الذي أمره به. نعم. قال لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهي عن مكان مخصوص. نعم. وذلك باعتبار الجهتين، وأيضا لو لم تكن صحيحة وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان لأن كيف؟ كيف؟ وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان متعلق الأمر والنهي فيها واحد. لكان متعلق الأمر. ها؟ لا لكان ما انتهى الكلام. لكان متعلق الأمر والنهي فيها واحد. لأنك في كلمة زائدة كان. وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان بعد نحط لكان ما انتهى الكلام. وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان لأن متعلق الأمر لأن متعلق الأمر والنهي فيها واحد. أيوة هذا هو لكان لاتحاد المتعلقين يعني متعلق الأمر ومتعلق النهي. أيوة نعم. لا هي تعليل بعد هذا الجواب لكان نعم. لا هو قال لك لا هذا تعليل الجملة بعدها لكان متعلق الأمرين لك. أيوة متعلقين. أيوة لكان الاتحاد متعلقين. أي بعدين لأن إيش قال؟ أيوة هي اللي يصح بها الكلام. أيوة. قال وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان لأن متعلق الأمر لكان واحد. لكان متعلق نعم. إيش عندك؟ هذا هو أي لا لاتحد المتعلقان لاتحد لو كان لاتحد. إذا نشيل لأن نشيلها. ها نشيل لأن باقي جملة أخرى. أيوة وأيضا لو لم تكن صحيحة لكان لأن متعلق الأمر والنهي فيها واحد لأنه لا مانع سواه اتفاقا. أيوة لكان الاتحاد المتعلقين لأنه ما أن يكون الاتحاد المتعلقين أو لعدم الاتحاد وهو لا ليس هناك شيء إلا الاتحاد المتعلقين. أيوة قال وأما الثانية فلأن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب. أيوة وكل متعلق انفكاكه عن الآخر. وكل متعلق انفكاكه عن الآخر. وكل متعقل انفكاكه عن الآخر. قال فلأن متعلق الأمر الصلاة. فلأن متعلق الأمر الصلاة متعلق الأمر لأن متعلق الأمر الصلاة ومتعلق النهي الغصب وكل متعقل انفكاكه عن الآخر. صح. فإذا اختار المكلف جمعهما لم يخرجهما ذلك عن حقيقتهما. هذا صحيح. نعم لأنه هو الذي جمع بينهما باختياره وأما هما الجهة أصلا منفكة لأن الغصب شيء وإيقاع الصلاة في المكان الموصوف شيء آخر والذي جمع بينهما لا تلازم بينهما وإنما الذي جمع بينهما هو المكلف نفسه هو الذي فعل ذلك فعليه إثم يعني النهي وعليه أجر العمل وهذا الذي تتمشى معه قواعد الشرع أن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم إن السيئة لا تبطل الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها أي فكون الشريعة يعني ما هناك شيء يبطل الأعمال إلا الشرك المعاصي لا تبطل الحسنات لأن هذه معصية وهذه حسنة ولا تلازم بينهما أي نعم قصدي زي ما قال متعلق ما معناه لا تلازم بينهما والذي جمعهما فعل المكلف هو الذي جمع بينهما. نعم. وأيضا لو لم يصح اعتبار الجهتين لما ثبتت صلاة مكروهة ولا صيام مكروه. أي يعني الجمهور على أن الصلاة لو نظر في الصلاة نظر إلى محرم بعضهم يقول لو سرق فيها صحت وعليه إثم معصيته وهذا الأمر لو قلنا بأنه يعني أن الصلاة لا تصح معناه كل فعل فعله المصلي مخالف للصلاة ومخالف للشرع يبطل الصلاة وهذا لا يقول به أحد. نعم. قال لأن الأحكام كلها متضادة، وهذا أجدر، لأن النهي يرجع إلى وصفه، وفيما نحن فيه يرجع إلى غيره. واستدل لو لم تصح لم يسقط التكليف. وقال القاضي وقد سقط بالإجماع، لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات. هو هذا، يعني هذا الإجماع هو مزعوم من القاضي رحمه الله، أنه يقول لأنه لم ينقل أن أحدا من السلف أمر الظلم بقضاء الصلاة وهم يكونوا غصبين، ولكن هذا الإجماع يعني من الذي نقله؟ نعم. قال رد بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد رحمه الله. نعم. وأسند بأن أحمد أقعد بمعرفة الإجماع. قال المتكلمون والقاضي أيوة قالوا الإجماع غير موجود مع مخالفة أحمد، مع أن أحمد أدرى بمواقع الإجماع من القاضي. هذا قال أحمد، قال أنه لا تصح، قال أن أصلى أنها لا تسقط لأنها غير صحيحة أصلا. أيوة. نعم. قال المتكلمون والقاضي قال لا تسقط، لا يسقط قضاؤها، لأن من صلى في مكان مصوب عليه أن يعيد، وهذا يقول ليس عليه إعادة للإجماع، ويقول الإجماع غير كيف ينعقد والإمام أحمد ما هو فيه. ثم إن الإمام أحمد أدرى بالإجماع من القاضي، هذا قصده. أيوة. قال المتكلمون والقاضي لو صحت لكان الفعل الواحد مأمورا منهيا، لأن الصلاة أكوان هي نفس الغصب والغصب حرام. هذا هو، يعني أكوان معناه كونه في الدار وكونه قائما كونه راكعا، هذا هو الأكوان، وهذا هو كلام الإمام أحمد. نعم. ولكن الجمهور يقول الجهة منفكة، كونه في الدار ليس هو الغصب، وإنما غصب الدار، وقد يغصب الدار وهو ليس فيها أصلا، قد يغصبها ويحوطها ويجعل عليها حرس ويمشي، يكون هو ما هو في الدار. الغصب ليس منوطا، ليس متلازما بالصلاة، ملازما للصلاة. نعم. أيوة. نعم. أيوة. أيوة هو. لا، لكن معناه أن الغصب لا تلازم بينه وبين الصلاة، هذا هو. نعم. قال رد باعتبار الجهتين بما سبق. أيوة، يعني أن الواحد إذا كان له جهتان يتصور أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة. نعم. قالوا لو صح. نعم. لا، يعني هذه الأكوان من حيث هي، لكن هذا كون الشخص في الدار، هذا منسوب للشخص، كون هنا أكوان المتعلقة بالشخص، إما قائم وإما جالس وإما أيوه ما راكع، أو أكوان المتعلقة بالصلاة. أيوه. نعم. أيوه. قال لو صح لصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين، رد بقيام دليل خاص شرعي منع، وهو كونه منهيا عنه مباشرة نهي تحريمه. طيب الأحناف يقولون الجهة كذلك أنه يصح، وأن الجهة غير منفك، وأن الجهة منفكة كذلك، وقالوا بأن الصوم طاعة ليس منهيا عنه. ولهذا لما قال الإمام أحمد بأن الصلاة في الدار المصوبة الغصب ليس من أمرنا فهو رد، قال له الجمهور ولكن الصلاة من أمرنا فليست برد، والغصب ليس من أمرنا فهو رد، إذن الصلاة صحيحة والغصب مردود. وكذلك يقول الأحناف في نذر يوم، قالوا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قالوا صحيح، يعني الصيام هو طاعة محضة، وإيقاعه في يوم العيد هذا ليس عليه أمرنا، فهو يعني مردود، ولكن يعني الصوم هو طاعة. أيوة، الصوم طاعة، فإيقاعه في يوم يعني ليس عليه أمرنا، فله أجر صومه وعليه إثم إيقاعه في يوم العيد، تماما مثل الغصب والصلاة في الدار المصوب. تمام. نعم. يعني هم كله له وجه، بس هذا كأن مثل ما ذكر فيه دليل خاص به، وهو أنه من نظر أن يصل. وبعدين قال هذا إعراض عن ضيافة الله، الصوم يوم العيد إعراض عن ضيافة الله، سواء كان يوم النحر أو يوم الفطر، فالإعراض عن ضيافة الله لا أحناف يقولون صحيح، ولذلك يحرم. لكن لو نذره الله عز وجل يقول وليوفوا نذورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومه، فيتوارد الأمر والنهي، فإذا فعل فالجهة منفكة، لأن الصوم عبادة محضة وطاعة محضة، وإيقاعه في هذا اليوم منهي عنه، لو أوقعه لأثم وعليه إثم إيقاعه وعليه أجر، ويسقط عنه نذره وله أجر صيامه. كيف؟ هم يقولون لو نذر أن يصوم يوم العيد لزمه الصوم، ويحرم عليه أن يوقعه يوم العيد، فيلزمه مكان يوم آخر. عند الجمهور أنه إذا نذر أن يصوم يوم العيد لا يلزمه الوفاء، لأن من نذر أن